بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأورد تحته حديثا واحدا وهو ما خرج أبو داود رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث قرئ بالنفي وبالنهي وبالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم. لا يسأل. والحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإن مدار الحديث على راو اسمه سليمان ابن معاذ، ويقال سليمان ابن قرم ابن أو ابن معاذ. وهذا الرجل وثقه بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه مال إلى توثيقه، وجماعة من أهل العلم ضعفوه، فابن معين قال ليس بشيء، كذلك ضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال الحافظ ابن حجر سيء الحفظ. والأقرب الله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف، وأن هذا الراوي ليس بقوي الحفظ، وإن كان الحديث قد قواه بعض أهل العلم، ومنهم الضياء المقدسي، فإنه أورده في كتابه المختارة، وهذا يدل على أنه حديث قوي عنده، في حين أنه ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم عبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي، وكذلك الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله مال إلى ضعف الحديث، كذلك الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع مالوا إلى ضعف هذا الحديث. فالأقرب الله أعلم أن الحديث ضعيف. ومما يستأنس به في الدلالة على عدم ثبوت هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أنه لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون أو أيسر. فالشاهد أنك تلحظ أن هذا الحديث فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله في شأن عذاب دنيوي. فالظاهر والله أعلم أن هذا النهي الوارد في هذا الحديث ليس بصحيح. وعلى فرض صحته، فإن هذا الحديث يدل على أمرين: أولا على أنه لا يجوز أن يسأل الله عز وجل بوجهه إلا الجنة، قال أهل العلم أو ما هو لازم لها كالنجاة من النار، وذلك أن سؤال الله عز وجل إنما هو سؤال عظيم، فكيف إذا توسل الإنسان إلى ربه في هذا السؤال بهذه الصفة العظيمة وهي وجه الله العظيم سبحانه، فلا يناسب أن يسأل الله عز وجل هذا السؤال إلا فيما هو أرفع المطالب وأشرف الرغائب، ألا وهو جنة عدن. والأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث أنه لا يجوز أن يسأل العبد بوجه الله، يعني لا يجوز أن تقول لإنسان أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، وذلك أنه لما كان السؤال بوجه الله مخصوصا بسؤال الجنة والعبد لا يملك الجنة، دل هذا على أنه لا يجوز أن يسأل العبد بوجه الله سبحانه وتعالى. فإن صح الحديث فإنه يدل على هذين الأمرين. وقد جاء عند الطبراني بإسناد حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه آخرون، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي سائله أو فمنع سائله. فهذا يشهد للمعنى الثاني، وهو أنه لا يجوز أن يسأل العبد بوجه الله. قال: ملعون من سأل بوجه الله، لأنه إذا سأل العبد بوجه الله عز وجل فإنه يسأله في شيء حقير من أمر الدنيا، وهذا لا يجوز أن يتوسل إليه بهذه الصفة العظيمة. وأما المسؤول فإن اللعنة هاهنا إن صح الحديث إنما تتوجه في شأن أن يسأل هذا الإنسان شيئا للسائل فيه حق فيمتنع، أو يسأل شيئا لا يشق عليه إجابته فيمتنع، وهذا كما فصلناه عند بحث مسألة السؤال بالله عز وجل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. اللو يعني هذا اللفظ الذي هو لو، ولو حرف من حروف المعاني، وقد جاءت في اللغة على أنحاء، منها لو الامتناعية التي تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، امتنع فساد السماوات والأرض لامتناع وجود آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وتأتي ثانيا بمعنى إن الشرطية، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وتأتي ثالثا بمعنى أن المصدرية، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وتأتي رابعا للتقليل، قال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وتأتي خامسا للحظ، فتقول: لو فعلت كذا يا فلان أو لو نزلت عندنا لأكرمناك. وتأتي سادسا للتمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إذن هذه من أحوال لو التي تأتي في اللغة. تلاحظ معي هنا أن المؤلف رحمه الله أدخل ال على حرف، ومعلوم أن ال لا تدخل على الحروف، إنما تدخل على الأسماء بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. فما وجه هذا الفعل؟ الجواب أن المؤلف رحمه الله نزل هذا الحرف ها هنا منزلة الاسم، لأنه أراد باب ما جاء في هذا اللفظ الذي هو لو. وفعله هذا قد سبقه إليه غيره من أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه بوب بابا قال فيه باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو. ولعلك تذكر الإشارة التي سبقت من أن المؤلف رحمه الله متأثر بالإمام البخاري رحمه الله ومعتن بصحيحه، ومن ذلك هذه الإشارة التي ذكرتها لك. المقصود أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن لو تأتي في الشريعة منقسمة، فيجوز استعمالها أحيانا ولا يجوز استعمالها أحيانا، ولذلك جعل الباب مبهما، قال باب ما جاء في اللو، فتارة تكون يكون استعمالها صحيحا وتارة لا يكون صحيحا. وإن كان ما أورده من الأدلة، قد أورد آيتين وحديثا يدل على أنه أراد التنبيه على ما يتعلق بجانب الاعتقاد، بجانب التوحيد، وذلك أن الاستعمال الخاطئ لهذا الحرف وهو لو قد يكون قادحا في كمال التوحيد الواجب، فكان مما يجب الامتناع عنه. لو جاءت في نصوص في محمل النهي، ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. فهذا دليل على أن استعمال لو هاهنا منهي عنه، في حين أننا نجد في أدلة أخرى في الكتاب والسنة استعمالها، وأن ذلك جائز لا حرج فيه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. والبخاري رحمه الله لما بوب الباب سالف الذكر أورد تحته 8 أو 9 أحاديث تدل على جواز استعمال لو. ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أو قال عند كل صلاة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، وأشار إلى الملاعنة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها، لما أخر صلاة العشاء، لولا أن أشق على أمتي، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها استعمال لو. فكيف الجمع بين ما جاء دالا على النهي عن استعمال لو وما دل على جواز استعمال لو؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المقام. منهم من قال إن النهي الوارد يدل على كراهة هذا الاستعمال فقط، وذلك أن الأدلة المبيحة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. ومنهم من قال إن النهي إنما تعلق بقول القائل إذا لم يضمر ذكر مشيئة الله عز وجل، ويكون الجواز باعتبار أنه أضمر ذكر مشيئة الله عز وجل، يعني إن كان يقول لو كان كذا بمشيئة الله أو إن شاء الله أضمر هذا في نفسه فإن الكلام صحيح وجائز، وإن لم يفعل كان الكلام ماذا؟ كان الكلام محرما. ومن أهل العلم من قال إن لو لا يجوز استعمالها في الأمور الماضية ويجوز استعمالها في الأمور المستقبلة. والتحقيق في هذا المقام أن يقال إن لو لها أحوال تكون أو يكون استعمالها فيها جائزا، وأحوال يكون استعمالها فيها غير جائز. أما الأحوال التي تكون لو فيها غير جائزة، أولا أن يكون في استعمالها اعتراضا على الشرع، ثانيا أن يكون في استعمالها اعتراض على القدر. ويشهد لهذين ما أورد المؤلف رحمه الله من آيتي سورة آل عمران: لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا كان من قول المنافقين في غزوة أحد، وكلامهم يتضمن الاعتراض على شرع الله عز وجل وعلى قدره. يقولون لإخوانهم في النسب الذين قدر الله عز وجل عليهم أن يقتلوا شهداء في أحد: لو أطاعونا فجلسوا فلم يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم الشرع بذلك، لو أطاعونا في ترك الجهاد ما قتلوا. إذن القتل الذي حصل عليهم إنما كان بفعل هذا الأمر الذي كانت المصلحة في خلافه، فكان قولهم متضمنا الاعتراض على الشرع، كما أنه يتضمن الاعتراض على القدر. كأنهم يظنون أنه إذا فعل الإنسان شيئا من الأشياء فإنه بذلك يدفع قدر الله سبحانه وتعالى. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، رد الله عز وجل عليهم ذلك فقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن إذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه لا يمكن لأحد أن يدفع تقدير الله عز وجل. إذا كان الله كاتبا على أحد أن يموت، فسواء جلس في بيته أو خرج فإنه ماذا؟ سيموت. قل فادرؤوا عن أنفسكم، في الآية الأخرى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين، إن كان كلامكم صادقا بأن فعل الإنسان الذي يفعله يكون دارئا عنه الموت، لكان مقتضى هذا ألا تموتوا أنتم، أليس كذلك؟ لأنهم جلسوا وما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قتلوا، لكن هل يستطيعون أن يفعلوا بهذا، إذا فعلوا هذا أن يدفعوا عن أنفسهم الموت؟ فدل هذا على أن قولهم كان متضمنا أمرين مذمومين: الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر. الحالة الثالثة التي يكون فيها استعمال لو ممنوعا أن يكون سياقها سياق تندم وتحسر. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. هذا السياق سياق ندم وسياق تحسر. ولا شك أن الندم والتحسر ولوم الإنسان نفسه على الأشياء التي لم تحصل له لا شك أنه سيلقيه إلى وادي الضرر، لأن هذا الندم ولأن هذا الحزن يضعف القلب ويضفي عليه الفتور في النشاط في الطاعة وفعل ما ينبغي أن يفعل، وفي أعطاف ذلك ما فيه من سوء الظن بالله عز وجل والقدح في قدره. فهذا كله لا شك أنه أمر مذموم في الشريعة، والذي جر إليه هذا الندم الذي قاد إليه هذا الكلام: لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. الحالة الرابعة أن يكون في استعمال لو احتجاجا بالقدر على المعاصي، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذن هذا من استدلال هؤلاء المشركين بالقدر على معصية الله عز وجل، ولا شك أن هذا مسلك مذموم. فالقدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. الأمر الخامس أن يكون استعمال لو الذي ذكرناه استعمالا أن يكون استعمال لو هذا المذموم فيه شيء من عدم الاكتراث بقدر الله سبحانه وتعالى أو بشرعه أو التهوين من شيء من ذلك، متى كان في استعمال لو شيء من ذلك مما يدل على عدم المبالاة وعلى عدم الاكتراث بشيء من أمر الله عز وجل ومن قدره، فإنه لا شك أنه يكون بذلك ممنوعا. أما الحال الأخرى التي تكون فيها لو جائزة فإنها تكون جائزة إذا كان فيها تمني للخير، أو كان المقام مقام تعليم للعلم والخير. إذن يجوز استعمال لو إذا كان المقام مقام ماذا؟ تمني للخير. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. أو تجد أن المقام يكون مقام تعليم للخير وتعليم للعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية أو حديث عهدهم بكفر. إذن متى ما كانت لو جارية في أحد هذين السياقين فإنه يجوز حينئذ ماذا؟ استعمالها، ولا تكون داخلة في النهي الوارد في حديث صحيح مسلم كما مر بيان ذلك، وكما يظهر لك لو تأملت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعت طرفا منها، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية. كما مر معنا هذه الآية في قول المنافقين، والمؤلف رحمه الله أراد أن ينبه المسلم في إيراده هذه الآية وما بعدها إلى أن استعمال لو المذموم من شأن المنافقين، ولا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم. فقولهم هاهنا يتضمن اعتراضا على الشرع الذي هو الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه مجلبة للهموم والأضرار والأحزان، ويتضمن كذلك اعتراضهم على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. كذلك هذا القول من قول المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني الذين حضوا إخوانهم من المنافقين على عدم الذين حضوا إخوانهم في النسب من المؤمنين على أن لا يجاهدوا وأن يرجعوا مع من رجع إبان غزوة أحد، فكان قولهم أيضا متضمنا للاعتراض على شرع الله عز وجل وعلى قدره، فكان استعمالا مذموما. نعم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. نعم. في الصحيح يعني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمؤلف رحمه الله اختصر أول الحديث وأورد الشاهد منه فحسب، وأوله قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هكذا وقفت على الرواية في صحيح مسلم في أكثر من نسخة وكذلك في مختصره، والمؤلف رحمه الله أورده بلفظ تعجزن، فالله أعلم، ربما يكون وقف على شيء من نسخ مسلم ثبت الحديث فيها هكذا. المقصود أن هذا الحديث فيه تنبيه على أمور ثلاثة مهمة. أولا الحث على الحرص، والحرص هو بذل الأسباب الجائزة الممكنة. الحرص هو بذل الأسباب الجائزة الممكنة. إذن من ترك استعمال الأسباب المحرمة لا يقال إنه لم يحرص، ومن ترك ما لا قدرة عليه، ما لا قدرة له عليه وما كان خارجا عن طاقته، لا يقال إنه لم يحرص. إذن الحرص هو أن تبذل المستطاع في حدود ما أبيح، أن تبذل المستطاع في حدود ما أبيح، هذا أولا. وثانيا أن تجعل همتك في حرصك على ما ينفعك في أمر دينك وأمر دنياك. وذلك أن من الناس من يكون عنده حرص ونشاط وبذل لكنه لا يوفق إلى ما ينفعه، تجد حرصه في الشيء الذي يضره إما في العاجلة وإما في الآجلة، وهذا من قلة التوفيق ومن الخذلان والحرمان. والأمر الثالث أن يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو أساس التوفيق. فإذا لم يكن عون من الله عز وجل للعبد فليس له إلا الخيبة والحرمان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ينبغي على الإنسان أن يستعين بالله، والألف والسين والتاء للطلب، يعني أن يسأل الله، أن يطلب من الله العون. وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي. إذن هذه ثلاثة أمور سعادة العبد في اجتماعها: أولا أن يكون ذا حرص تاركا للعجز وتاركا للكسل وتاركا للمهانة ومجانبا للدعة والراحة عند الأمور المهمة. وثانيا أن يكون هذا الحرص موجها إلى الشيء الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه، لا أن يكون حرصه فيما يعود عليه بالضرر في دينه ودنياه. وملاك ذلك بالأمر الثالث، أن يكون عند الإنسان استعانة بالله عز وجل، طلب لتوفيقه، طلب لتوفيقه مد العبد برحمة منه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه به يتحقق التوكل على الله عز وجل. فإننا قد علمنا أن التوكل حقيقة مركبة من بذل السبب مع التفويض لله عز وجل ومع الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من اجتمع في حقه هذه الأمور الثلاثة فليبشر بالخير، فإنه يفوز بالتوفيق والسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، ولك أن تقول ولا تعجز. والرواية على ما أورد المؤلف رحمه الله فيها تأكيد بذكر النون ولا تعجزن، زيادة في ماذا؟ في التأكيد. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز هنا ما يرجع إلى معنى انتفاء القدرة، كأن يصاب الإنسان بمانع يمنعه من بذل الأسباب، كأن يصاب بشلل يمنعه من الحركة مثلا. ليس المقصود أن ينهى الإنسان عن هذا العجز الذي يكون فيه امتناع لبذل الأسباب، فالشريعة لا تأتي بتكليف ما لا يطاق، إنما المراد بالعجز هاهنا ما يرجع إلى معنى الكسل وترك النشاط والجهد وبذل الأسباب، وما يرجع إلى الدعة والركون إلى المهانة. فمثل هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تعجز. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا كان العبد مستقبلا أمرا، فإن الذي ينبغي عليه أن يجعل همته منصرفة إلى تحقيق هذه الأمور الثلاثة: الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما في الأمر الذي فرط وحصل وقضي وكان على خلاف ما يؤمل الإنسان، أصاب الإنسان شيء كدر خاطره لم يكن مؤملا عنده، هو في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يركن إلى لو التي تقوده إلى مرتع وخيم وهو الحزن والأسف واليأس والبؤس، وهذا هو الذي يريد الشيطان أن يظفر من العبد به، يريد أن يقوده إلى هذا المكان، حتى إنه إذا كان ذا بؤس وذا يأس وأسف وحزن فإنه سوف يترك النشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشريعة حريصة على أن تكون يا عبد الله سعيدا نشيطا مقبلا على الخير قوي القلب، لأنك إن كنت كذلك عبدت الله سبحانه وتعالى على الوجه المرضي. كن سعيدا حتى تعبد الله كما ينبغي. أما إذا ركنت إلى لو حين يصيبك الشيء الذي تكره ترجع باللائمة على نفسك أو على غيرك فتقول: لو فعلت كذا لما كان كذا، ولو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، هذا كله لا فائدة منه، بل هو حمق في العقل وضعف في الفكر، لأنه لا يعود عليك بشيء فائت، أليس كذلك؟ إنما هو تضييع للزمان، كما فاتك الأمر الأول سيفوتك خير قادم وأنت باق في حال الفوت والحسرة. أضف إلى هذا ما يقع فيه الإنسان من هذا الحزن واليأس الذي قد يجر إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أو القدح في قدر الله جل وعلا. إذن المطلوب من المسلم أن يدع هذا الأمر، أن يدع التأسف على ما مضى واستعمال كلمة لو في هذا المقام، وهذا مع الأسف الشديد مما يقع من كثير من الناس إذا نزل بهم شيء يكرهونه. تبدأ لو عندهم في العمل، تجد أحدهم يقول لو أني ما خرجت في هذا اليوم ما أصابني الحادث، أو تجد الأب يقول لابنه يا ابني لو سمعت كلامي ما صار عليك كذا وكذا. وهذا لا شك أنه أمر مخالف للواجب على العبد، ليس من الأمر المرضي شرعا أن تقول هذا القول، لأنه لا فائدة منه ولأنه يقود إلى الشر. علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وما هو عمل الشيطان؟ عمل الشيطان أمران: أولا الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وذلك أن العبد في قوله لو كان كذا لكان كذا وكذا لا يخلو من اعتراض على قدر الله عز وجل وإبراز عدم رضاه عما قضاه سبحانه وتعالى. كذلك الحال من إبليس، فإنه قد عارض الله سبحانه وتعالى في أمره، أليس هو الذي قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالعبد الذي يستعمل هذه الكلمة في هذا السياق يكون قد عمل عمل الشيطان، وهو الاعتراض على الله عز وجل، يعترض عليه في قدره كما اعترض الشيطان على الله عز وجل في أمره. والأمر الثاني هو أنه في استعماله هذه الكلمة في هذا السياق يقع في الحزن، والإحزان من عمل الشيطان، من وظيفة الشيطان إحزان عباد الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان لما؟ ليحزن الذين آمنوا. إذن من عمل الشيطان ماذا؟ الإحزان. كذلك لو من عملها أنها توقع العبد في ماذا؟ في الحزن. فتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال بعض العقلاء: إذا نزل بك أمر مهم فانظر، فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز، وإن لم يكن لك فيه حيلة فلا تجزع. هكذا ينبغي على الإنسان أن يقابل هذا الأمر الذي نزل به. قلت قبل قليل إنه إذا نزل به الأمر المكروه هو بين نظرين: أن يذهب إلى لو وما يتبعها من مفاسد، أو أن يلاحظ القدر ومشيئة الله النافذة. فإن قدر الله عز وجل نافذ شاء الإنسان أم أبى، إذن لا حاجة له إلى هذا التأسف وإلى هذا الحزن، بل إن الذي ينبغي أن يرضى الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى إذا لاحظ أن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن له الحكمة فيما يقدر وفيما يخلق سبحانه وتعالى، أداه ذلك إلى طمأنينة وإلى سكينة، وربما ارتقى إلى درجة عليا وهو الرضا، وهي الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما عليه الكمل من عباد الله الذين يستيقنون بقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بعض الأسئلة تكون متعلقة بأمور شخصية أو عائلية، فالأحسن أن يكون السؤال سؤالا خاصا. قال: في شأن من أراد أن يضحي عن ميت ظاهر حاله أنه لم يكن يصلي، من كان تاركا للصلاة تركا مطلقا فلا تضحي عنه وفوض أمره إلى الله عز وجل، وهل يأكل منها من يذبح الأضحية؟ نعم، من السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته. هل يمكن حج القران دون سوق الهدي؟ وهل يعتبر شراء الهدي عن طريق البنك من سوق الهدي؟ نعم، يمكن أن يكون الإنسان قارنا ولو لم يسق الهدي، فالقارن يمكن أن يكون سائقا لهديه ويمكن أن لا يكون سائقا لهديه، لكن الفرق هو أن من كان سائقا لهديه فإن هذا السوق يمنعه من أن يحل، يعني يجعل من أن يجعل طوافه وسعيه ماذا؟ عمرة، فيتحلل بعدها، فقط هذا الفرق، وإلا فلك أن تسوق الهدي سواء كنت قارنا أو كنت متمتعا. وشراء الهدي عن طريق البنك هذا ليس من سوق الهدي، هذا من باب التوكيل، أنت وكلت غيرك في أن يذبح عنك الهدي، وهذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه في ذبح بعض هديه، فهذا ليس من السوق في شيء. إذا حاضت المرأة أثناء حجها ولم تطف، هل لها أن ترجع إلى بيتها في المدينة ثم ترجع وتطوف بعد طهرها، أو يلزمها البقاء في مكة؟ إن كانت تستطيع البقاء في مكة دون مشقة عليها أو على وليها فإنها تبقى. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي. أما إذا كان يشق عليها أو على وليها البقاء فإنها ترجع إلى بلدها ثم تعود بعد ذلك إذا طهرت، ولكن تلحظ أنها في هذه الحال تكون ماذا؟ محرمة، ويجب عليها اجتناب محظور معاشرة الزوج. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.